بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا يزيد في الخلق ما يشاء La Thank you. أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا الذين كفروا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون Thank you.